الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد انتهينا في الحديث عند جيش مؤتة ورجوع هذا الجيش بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش بعد عودته بالكرار، وكان الصغار والنساء قد استقبلوا هذا الجيش وهم يصرخون: يا فرار يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هم الكرار. وهذا ما تحقق بعد ذلك، حيث سيكون هذا الجيش وبقيادة خالد بن الوليد بعد ذلك هو الذي سيفتح الشام ويحرر أرض الشام من الإمبراطورية الرومانية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد جيش مؤتة وغزوة مؤتة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا آخر بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى شمال الجزيرة العربية ليردع الروم وقبائل العرب التي ربما طمعت بعد غزوة مؤتة بالهجوم على المدينة النبوية وعلى هذه الدولة الفتية الجديدة في جزيرة العرب. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في جيش وتوجه إلى شمال الجزيرة العربية وأخذ يفض هذه القبائل كلما اجتمعت. ثم بعد ذلك أرسل إليه مددا بقيادة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأمره أن يطاوعه وأن لا يختلف. فلما جاء أبو عبيدة بن الجراح بجيشه وكان معه أبو بكر وعمر تحت إمرته، فلما وصل إلى عمرو بن العاص تنازع الإمارة، ثم تخلى أبو عبيدة عن الإمارة وصلى خلف عمرو بن العاص رضي الله عنه. فاستعاد المسلمون ثقتهم بأنفسهم بعد معركة مؤتة، وارتدع الروم حين رأوا الجيش على أطراف الشام قد عاد مرة أخرى. ثم بعد ذلك رجع عمرو بن العاص بجيشه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث الفتح الأكبر بعد ذلك وهو فتح مكة، وتحقق ما بشرت به السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذا الصراط المستقيم الذي سيهدي الله رسوله ومن معه إليه مرتبط بالفتح، وهو أن هذا الفتح منذ صلح الحديبية ثم فتح خيبر والقضاء على شوكة اليهود الذين كانوا يتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هذه الدولة، هذا الفتح لا طغيان فيه، وإنما هو فتح هداية ورحمة وعدل وقسط، لأنه كما هو معهود في الفتوحات البشرية أنه يصاحبها طغيان وظلم وعلو، إلا أن هذا الفتح الذي بشر القرآن به على نوع آخر فريد في تاريخ الإنسانية، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فحذرهم من الطغيان بكل صوره، وذكر أبرز صفات أهل الإيمان الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهذا العلو وهذا الفساد الذي يصحب حركات الفتح المعهودة في التاريخ الإنساني لن تحدث في هذا الفتح الإيماني الذي سيكون هداية ورحمة ويهديك صراطا مستقيما في فتح خيبر وفي فتح مكة وفي الفتح الذي بعد ذلك وهو فتح الشام وفارس. وهذه الأرض التي ستفتح سيكون هذا الفتح كما اعترف بذلك المستشرقون، وقال جوستوف لوبون أن العالم لم يشهد فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب المسلمين: ويهديك صراطا مستقيما. ثم أخبر في آخر السورة: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فهذا الفتح منوط به الهداية ومنوط به الحق، فهو فتح للعقول والقلوب وإخراج الخلق من ظلمات الشرك والطغيان إلى هدايات الإسلام والإيمان. ذكر ابن إسحاق فتح مكة وقال: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جماد الآخرة ورجبا، وذكر سبب: ثم إن بني بكر ابن عبد مناه ابن كنانة عدت على خزاعة. وكانت خزاعة حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، كانت خزاعة قد دخلت في عهده صلى الله عليه وسلم، وكان من شروط الصلح أن من أراد أن يدخل في عهد النبي وعقده دخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل، وكان لكل طرف ما للطرف الآخر من الشروط. فدخلت خزاعة في عهد النبي وعقده، ودخل بنو بكر ابن كنانة في عهد قريش وشرطهم، إلا أنهم بعد سنتين وفي السنة الثامنة عدت بنو بكر على خزاعة وخالفوا العقد الذي نص على عدم العدوان بين الطرفين، ثم ساعدتهم قريش ونصرتهم أيضا في بغيهم وعدوانهم، فأرسلت خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عهده وعقده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي ثم أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤكد طبيعة الموالاة المشروعة. فخزاعة إلى السنة الثامنة وهم موالية للنبي صلى الله عليه وسلم وحلفاء له صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي هذا الإيمان ولا الإسلام. فالولاء والبراء إنما هو من الأعداء الذين يعادون الإسلام ويعادون أمته، أما من والى المسلمين وحالفهم فهذا ولي لهم وحليف لهم، له عليهم النصرة سواء كان من أهل الذمة أو كان من غيرهم ممن يوالي أهل الإسلام ولا يعاديهم. قال: وكان ذلك مما هاج فتح مكة، يعني كان هذا السبب هو الذي أدى بعد ذلك إلى فتح مكة، وهو عدوان بنو بكر على خزاعة. قال: فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال: يا ربي إني ناشدا محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنت مولدا وكنا والدا ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، الوتير مكان الذين اعتدوا عليهم فيه، وقتلون ركعا وسجدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. حين استنصره قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بالتجهز والخروج إلى مكة. قال: ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاء ليشد العقد ويزيد في المدة. توقع النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان، أن قريش سترسل أبا سفيان ليؤكد صلح الحديبية. قال: ومضى بديل بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان، وقد بعثته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة، وقد رهب الذي صنعوا، يعني خشية قريش من عاقبة ما فعلوا ونصرهم لبني بكر على خزاعة وغدرهم بهم. فلما لقي أبو سفيان بديل بن ورقاء قال: من أين أقبلت يا بديل؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال: أو ما جئت محمدا؟ قال: لا. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن جاء بديل المدينة لقد علف بها النوى. قال: فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته فوجد فيه النوى،

تلقون إليهم بالمودة. فلم يدخل في عموم هذه الآية موالاة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاة خزاعة للنبي وحلفهم له، وإنما هذه الآيات في شأن الأعداء الذين يعادون الله ورسوله ويعادون المؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، إلى قول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري. وهنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر المستضعفين من أصحابه على المدينة حين يخرج ليؤكد طبيعة هذه الدولة الجديدة وأن الجميع فيها سواء. وكذلك عندما أرسل عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل وأمره على السابقين من المهاجرين والأنصار، مع أن عمرو بن العاص إنما أسلم بعد صلح الحديبية هو وخالد بن الوليد، ومع ذلك بمجرد أن جاءوا مهاجرين وأسلموا وآمنوا أصبحوا جزء من هذه الدولة، لهم ما للمؤمنين وعليهم ما عليهم، وأصبحوا أمراء يقودون الجيوش على هذا النحو الذي حدث. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره وخرج لعشر مضين من رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر، ثم مضى حتى نزل الظهران في 10,000 من المسلمين، فسبعت سليم، يعني كانوا 700 من سليم، وبعضهم يقول ألفت سليم وألفت مزينة، وفي كل القبائل عدد وإسلام، وأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار لم يتخلف عنه منهم أحد. كانوا في صلح الحديبية قبل سنتين 1300 أو 1400، والآن يأتي جيش الفتح الذي ذكر في نبوءات بني إسرائيل وفي كتب بني إسرائيل أنه عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل بيت الرب ومعه 10,000 قديس. فهذه النبوءات في كتب بني إسرائيل، ولا يوجد بيت لله فتح ودخله نبي معه 10,000 إلا حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ومعه 10,000، وتطابق العدد على نحو معجز. هذا ذكرها صاحب كتاب محمد في الكتاب المقدس وداود الكلداني، وذكر هذه النصوص وذكر منها هذه النبوءة، وأنه ورد هذا العدد وتطابق مع العدد المذكور في كتب المسلمين في فتح مكة. قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران وقد عميت الأخبار عن قريش، فلم يأتهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدرون ما هو فاعل. قال: وخرج في تلك الليالي أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون الأخبار وينظرون هل يجدون خبرا أو يسمعون به، يريدون أن يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه من المدينة ولا يعرفون قصده وغايته. وقد كان العباس بن عبد المطلب لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق، وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن ابن أبي أمية بن المغيرة قد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فيما بين مكة والمدينة، فالتمس الدخول عليه، فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك. قال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فهتك عرضي، وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال، أي كانوا يهجونه صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الخبر إليهم بذلك ومع أبي سفيان بني له، فقال أبو سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن الحارث بن عبد المطلب، فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لهما ثم أذن لهما فدخل عليه فأسلم. وأنشد أبو سفيان بن الحارث قوله في إسلامه واعتذر إليه مما كان مضى منه، فقال: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، إلى آخر ما ذكر. فزعموا أنه حين أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ونألني مع الله من طردت كل مطردي، ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: أنت طردتني كل مطرد، يعني يرد عليه قوله. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب وصباح قريش: والله لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش، إلى آخر الدهر. رأوا جيش ب10,000 مقاتل فأدركوا خطورة ما هنالك.